الحكم على الذين يرفضون بأخذ أحاديث الآحاد في العقيدة. هذا باطل منكر، هذا من عمل المتكلمين كالمعتزلة وأشباههم، هو قول باطل. حكم ابن عبد البر وخطيب البغدادي وجماعة إجماعة العلم على وجوب العمل بالآحاد والأخذ بها في العقيدة وغير العقيدة. فالقول بأنه لا يعمل بها في العقيدة أو في كذا أو في كذا قول باطل من كلام أهل البدع، بدع الكلام حتى يتملصوا به مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يجعل ذلك في أسماء الله وصفاته التي جاءت في الأحاديث حتى يتملص من الإيمان بها، وهذا باطل. بل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب العمل به ولو من طريق واحد، ولو من طريق واحد. هذا حديث عمر من طريق واحد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد أجمع العلماء على العمل به من طريق واحد صحيحة ثابتة، ما رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يثبت في هذا اللفظ الا عن عمر. ومع هذا اجمع العلماء على الاخذ به والعمل به، وانه من الاحاديث المهمه ومن الاصول العظيمه.